بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم، وبعد. آخر شيء وقفنا عنده يعني القصر، انتهينا من القصر. طيب، باب جديد من أبواب المعاني، وهو باب الفصل والوصل. باب الفصل والوصل، باب الفصل والوصل. هنكتب بداية: قال فيه عبد القاهر الجرجاني. عبد القاهر الجرجاني في دلائل الإعجاز، قال فيه عبد القاهر الجرجاني في دلائل الإعجاز: إنه لا يكمل لإحراز الفضيلة فيه أحد إلا كمل لسائر معاني البلاغة. إنه لا يكمل لإحراز الفضيلة فيه أحد إلا كمل لسائر معاني البلاغة. يعني يقول عبد القاهر لا يتقن هذا الباب في باب الفصل والوصل أحد إلا تهيأ لفهم سائر معاني البلاغة وأصبح بالنسبة له سهلة. يعني إضافة أخرى كده، انتهى كلام عبد القاهر. إضافة أخرى: وهذا الباب مهم جدا، وهذا الباب مهم جدا في باب الوقف في القرآن الكريم، وقف والابتداء يعني. وهذا الباب مهم جدا في باب الوقف في القرآن الكريم. طيب، نفهم ما معنى الفصل والوصل. نأتي بالقاعدة مباشرة. قال القواعد: الوصل عطف جملة على أخرى بالواو. وكده وصلت، لما تعطف جملة على أخرى بالواو كده وصلت. والفصل ترك هذا العطف، يبقى مفيش عطف من جملتين، فيش واو عطف، يبقى اسمه فصل. لو واو موجودة يبقى اسمه وصل. ولكل من الفصل والوصل مواضع خاصة، يعني مواضع تفصل فيها، يبقى افتكر دايما تصل بينها إذا بالواو، تفصل بدون ذكر الواو. احنا في عرفنا اللي فاهمينه، لو ذكرت واو عطف، لا ماشي، لو ذكرت واو وصل، يبقى وصل ولا فصل؟ وصل. لا، في عرفنا وصل. عرفنا احنا وصل. الواو فصل، يبقى دي جمله ودي جمله. جمله تمام كده. في ما دون واو يبقى وصل، الكلام متصل. احنا بنقول حتى الكلام ايه متصل. لا، انت اللي في ذهنك عشان ما تتلخبطش، احنا بندرس في البلاغه. الوصل بقى في البلاغه وجود الواو، فصل عدم وجود واو. يبقى فصلت بينه. قال اكتب بقى هنا: الوصل عطف جملة على اخرى بالواو. اكتب جنبها كده، جنب الواو: والكلام هنا قاصر عليها، والكلام هنا قاصر على العطف بالواو فقط، لان العطف بغيرها لا يقع فيه اشتباه، فهي تفيد مطلق الجمع، لأن العطف بغيرها لا يقع فيه اشتباه، فهي تفيد مطلق العطف، مطلق الجمع والاشتراك، مطلق الجمع والاشتراك، هي تفيد مطلق الجمع والاشتراك. يعني تقول إن الواو تفيد مجرد الجمع والاشتراك، تمام؟ جمع بين شيئين. طب أيهما جاء أولا؟ أما أقول جاء محمد وأحمد، مين يجي الأول؟ محمد. مش عارف، هي الجمع والاشتراك، مجرد الجمع. ولا قلت جاء محمد ثم احمد، ولا قلت جاء محمد فاحمد، يبقى الواو تفيد فقط في الحياد. الواو بتقول لك انا واقفه كده في النص في الحياد، انا افيد بس ان انا اجمع بين ده وده. ايهما جاء اولا؟ لا، ماليش دعوه بدي، دي مش تخصصي. الفاء والثم تفيد الترتيب، ثم تفيد ترتيب مع التراخي، فاء تفيد الترتيب مع التعقيب وراه على بعض. جاء محمد ثم احمد، مين اللي جه الاول؟ محمد. جاء محمد، طيب وراء على طول ولا في تراخي؟ في تراخي. طب جاء محمد فاحمد، ها ورا بعض، يبقى في ترتيب. الواو جاء محمد واحمد، مجرد جمع، الاثنين جم واتي الله اعلم. فلذلك هما في الفصل والوصل بيتكلموا عن الواو، الوصل بالواو. ليه؟ لان الواو ما فيش فيها ترتيب. واضح؟ طيب، قال ولكل من الفصل والوصل مواضع خاصة. في من الفصل والوصل ناخد بقى نشوف مواضع الفصل متى ومواضع الوصل متى. ما تنساش الفصل عدم ذكر الواو، الوصل ذكر الواو، ها ما تنساش دي. فصل لم يذكر واو، وصل ذكر واو، خلاص كده. قال يجب الفصل، يجب يبقى يجب تفصل ما بين الجملتين. انا بتكلم في البلاغة، ممكن في كلامنا احنا الدارج او في تكتب كلام مقال ولا حاجة، او ممكن حد كتب كتاب يخالف القواعد دي لانه ما درسش البلاغة، كلامه لا يسير على مقتضى البلاغة، ان هو بيتكلم على البلاغة. لو عايز يبقى كلامك بليغ تمشي بالقواعد دي. قال يجب الفصل، الفصل يبقى عدم ذكر الواو بين الجملتين، يبقى تفصل بين جملتين في ثلاثة مواضع. يبقى متى يجب الفصل؟ ده السؤال الاول. نكتب سؤال قبله، ما معنى الوصل والفصل؟ جزاك الله خير. ما معنى الفصل والوصل؟ ده السؤال الاول. السؤال الثاني، متى يجب الفصل؟ ده الدرس الاولاني ده هنكتفي به، ركز فيه عشان ما تنساش. قال يجب الفصل في بين الجملتين في ثلاثة مواضع. الموضع الاولى ان يكون بينهما اتحاد تام. قالك الجملتين دولي متحدين تماما، اكتب فوق كده كأنهما جملة واحدة، كأنهما جملة واحدة، ده اتحاد تام بين الجملتين، كأن الاتنين جملة واحدة. فقال لك هتوصل ليه؟ هتذكر واو ليه؟ ده هما جملة واحدة يبقى مفيش واو، واضح؟ لانك معنى تذكر واو يبقى عطف جملة على اخرى، يبقى اعتبرت دول جملتين، واضح؟ قال ان يكون بينهما اتحاد تام. هتقول له متى الاتحاد التام؟ قال وذلك بان تكون الجملة الثانية توكيدا للاولى. يبقى الجملة الثانية توكيد تأكيد للجملة الاولى. اكتب مثال سريع جنبها، مثل فمهل الكافرين امهلهم رويدا. فمهل الكافرين امهلهم رويدا، ادى الجملة الثانية توكيد للاولى، فمهل امهلهم، ما قالش فمهل الكافرين وامهلهم رويدا. لو قال و يبقى فصل ولا وصل؟ ما تنساش وصل، واو يبقى وصل، طالما وصل يبقى اعتبر دي جملة ودي جملة، طالما فصل لما يذكر واو يبقى الاثنين ايه؟ جملة واحدة ولا جملتين؟ فصل يبقى جملتين ولا جملة واحدة؟ فصل يعني لم يذكر واو، جملة واحدة، ذكر واو. ما عشان كده بقولك انسى اللي في دماغك. عندنا طالما واو لا عندنا احنا في عرفنا يبقى فصل، هي في البلاغة وصل، طالما واو وصل يبقى دي جملة ودي جملة. هو بيقول لك بيوصل ليه؟ حتى اسمه وصل، اوصل ليه؟ اوصل معناه ان دي منقطعة، اصل هذا بهذا يبقى ده منقطع عن ده، تمام كده. يبقى وصل معناه جملتين، فصل ها يبقى جملة واحدة، فصل يعني ايه؟ عدم ذكر واو يبقى جملة واحدة، مش محتاج اوصل. طيب أن يكون بينهما اتحاد تام، الاتحاد التام أن تكون الجملة الثانية توكيدا للأولى أو بيانا لها، يبقى الثانية تأتي بيانا لها. مثال، مثل فوسوس إليه الشيطان قال يا آدم هل أدلك على شجرة الخلد. فوسوس إليه الشيطان قال يا آدم هل أدلك على شجرة الخلد. فين البيانية؟ قال هل يا آدم هل أدلك، دي بيان للوسوسة، ما قالش فوسوس إليه الشيطان وقال يا آدم. لو وقال يا آدم لو ذكر الواو يبقى وصل، يبقى اعتبر دي جملة ودي جملة احتاجت لوصل، واضحة؟ يبقى أن يكون بينهما اتحاد تام، يبقى يجب الفصل في ثلاث مواضع. الموضع الأول اتحاد تام، أنواع الاتحاد التام بيشرحك في أنواع الاتحاد، خد بالك لسه في الموضوع الاول، بينهما اتحاد تام بيشرح لك متى يكون الاتحاد التام، ان تكون الثانيه، قولوا معايا عشان نحفظ، توكيد الاولى، او تكون الثانيه بدلا، او تكون الثانيه بدلا من الاولى. مثال امدكم بما تعلمون، امدكم بانعام وبنين، امدكم بما تعلمون، ايه هو اللي بما نعلمه؟ ففسره في الثانية، أمدكم بأنعام وبنين، يعني لو شلت أمدكم الثانية أمدكم بما تعلمون بأنعام وبنين، واضحة؟ يبقى الثانية بدل من الأولى اللي هو أنعام وبنين هو ده اللي أنت تعلمونه، واضحة؟ توكيده بقى بدل من الأولى ولا ما ده بدل توكيد ان هو عادي اللفظ يعني امدكم توكيد في اللفظ عشان هو البيانية برضو في اتصال بينهم. طيب قال ويقال حينئذ ان بين الجملتين كمال الاتصال. كمال اتصال يبقى لما يكون بينهم اتحاد تام يبقى كمال اتصال. كمال اتصال بينهم يبقى يفصل ولا يوصل، احنا بنتكلم في الفصل لا يذكر الواو. يبقى متى لا تذكر الواو؟ يعني متى يجب الفصل؟ ان يكون بينهما اتحاد تام او كمال الاتصال. كمال الاتصال ده او الاتحاد التام ان تكون الجمله الثانيه توكيدا للاولى او بيانا لها او بدلا منها. خلاص كده الحال الثاني ان يكون بينهما تباين تام، وذلك تباين يعني اختلاف، وذلك بان تختلف خبرا وانشاء. يبقى ده تباين جملة خبرية والجملة الثانية إنشائية. مثال ولا تعتدوا، إن الله لا يحب المعتدين. ولا تعتدوا، إن الله لا يحب المعتدين. ده مثال على إيه؟ بين الجملتين تباين. التباين إزاي؟ واحدة خبرية والتانية إنشائية. ولا تعتدوا دي إيه؟ إنها يبقى إنشائية. إن الله لا يحب المعتدين خبري. واضحه يا شيخ؟ ها مشايخ؟ يبقى يكون بالجملتين. انت بقى الاتحاد التام خلاص انسناه، عكسه ان يكون بينهما تباين تام. الجملتين مختلفين تماما، طالما مختلفين افصل لا تذكر الواو. جملتين مختلفين فلا تذكر الواو، تمام كده؟ بان تختلف الاولى خبرا وانشاء، او بان لا تكون بينهما مناسبه ما. ويقال حينئذ إن بين الجملتين كمال الانقطاع. طيب نشوف بقى أمثلة على الثانية. قال أبو الطيب وما الدهر إلا من رواة قصائدي، إذا قلت شعرا أصبح الدهر منشدا. ارجع للبحث. يقول يقصد علماء المعاني بكلمة الوصل عطف جملة على أخرى بالواو، كقول الأبيوردي يخاطب الدهرة العبد ريان من نوع ما تجود بها، والحر ملتهب الأحشاء من ظمئي، والحر ملتهب الأحشاء من ظمئي. العبد ريان يعني شبعان، من نوع ما تجود بها يعني من النعم، والحر ملتهب الأحشاء من ظمأ لأنه إيه؟ لا يبيع نفسه عشان الظمأ. طيب ده معنى الوصل. ما علينا من المثال، هو انت فهمنا الفصل والوصل، تمام كده ندخل على طول في ايه؟ ولكل من الفصل والوصل مواطن تدعو اليه الحاجه ويقتضيها المقام. سنبدا بمواطن الفصل. تامل امثله الطائفه الاولى، تجد بين الجمله الاولى والثانيه في كل مثال تالفا تاما. فالجمله الثانيه في المثال الاول وهي اذا قلت شعرا اصبح الدهر منشدا، لم تجئ إلا توكيدا للأولى وهي جملة وما الدهر إلا من رواة قصائدي، فإن معنى الجملتين واحد. واضحة؟ يبقى الثانية توكيد الأولى. طب في المثال الثاني قال أبو العلاء الناس للناس من بدو محاضرة بعض لبعض وإن لم يشعروا خدموا. يقول الجملة الثانية في المثال الثاني بعض لبعض وإن لم يشعروا خدموا، ما جاءت إلا لإيضاح الأولى الناس للناس من بدو محاضرة، فالثانية بيان لها الناس للناس من بدو وحاضرة مالهم؟ ها؟ بيبين بعض لبعض لمشعور وقدمه. أيضا مثال من القرآن وقضينا إليه ذلك الأمر، ما هو؟ أن دابر هؤلاء مقطوع مصبحين. يبقى هذا المثال هو. الثانية بيان للأولى وقضينا إليه ذلك الأمر، ما هو ذلك الأمر؟ أن دابر هؤلاء مقطوع مصبحين. يبقى بين الجملتين اتحاد تام في المعنى، تآلف تام، كمال اتصال ان تكون الثانية، قولوا معايا توكيد للأولى ان تكون الثانية بيان للأولى. طيب بص كده المثال الثالث، وقال تعالى يدبر الأمر يفصل الآيات لعلكم بلقاء ربكم توقنون. قال والجملة الثانية في المثال الثالث جزء من المعنى الأولى من معنى الأولى. يدبر الأمر يفصل الآيات لعلكم بلقاء ربكم توقنون. قال لأن تفصيل الآيات بعض من تدبير الأمور. يدبر الأمر منه تفصيل الآيات، فتفصيل الآيات من جزء من تدبير الأمر. قال فهي بدل منها، ولا شك أنك لاحظت أن الجملة الثانية مفصولة عن الأولى في كل مثال من الأمثلة الثلاثة. مفصولة يعني لم تذكر الواو ولا سر لهذا الفصل سوى ما بينهم من تمام التآلف وكمال الاتحاد، ولهذا يقال إن بين الجملتين كمال اتصال. خلاص كده. تأمل مثالي، بيقول في البحث تأمل مثالي الطائفة الثانية تجد الأمر على العكس. رقم 4 بيقول إيه؟ قال أبو العتاهي يا صاحب الدنيا المحب لها أنت الذي لا ينقضي تعبه. خد بالك حصل حاجة هنا لفتة. يا صاحب الدنيا المحب لها ده هنا ايه؟ نداء، نداء اسلوب من اسلوب الانشاء. انت الذي لا ينقضي تعبه. مختلفين صح كده. قال تجد الامر على العكس، فان بين الجمله الاولى والثانيه في كل مثال، الجمله الاولى والثانيه بينهم منتهى التباين وغايه الابتعاد، فانهما في المثال الرابع مختلفان خبرا وانشاء، وهذا جلي واضح. يبقى اذا اختلف خبرا وانشاء يفصل بينهم. مثال الخامس، قال آخر وإنما المرء بأصغريه. ماشي دي جملة، كل امرئ رهن بما لديه. وإنما المرء بأصغريه يعني بقلبه وبلسانه، تحته الأصغران القلب واللسان. كل امرئ رهن بما لديه يعني يجازى بما عمل. بص كده الشيخ يقول لك إيه؟ أما في المثال الخامس فلأنه لا مناسبة بينهما مطلقا، إذ لا رابطة في المعنى بين قوله وإنما المرء بأصغريه وقوله وكل امرئ رهن بما لديه. هنا تجد الجملة الثانية اللي هو كل امرئ رهن بما لديه مفصولة في كل من المثالين، مفصولة عن الأولى. إنما المرء بأصغريه، ها؟ كل امرئ رهن بما لديه. اكتب مثال، سافر محمد الإمام يصلي بالناس مثلا. إيه سافر محمد وبعدين يقول لك الإمام يصلي بالناس؟ هذا جملة ودي جملة، بينهما كمال انقطاع تباين. قال وللسر لذلك إلا كمال التباين وشدة التباعد، ولذلك يقال في هذا الموضع إن بين الجملتين كمال الانقطاع. يبقى متى يجب الفصل؟ الموضع الأول إذا اتحد توكيدا أو بيان، إذا كان بينهما كمال اتحاد أو كمال اتصال أو اتحاد. نعم. بتقول كده إذا كان بينهما اتحاد تام أو كمال اتصال. نعم. وذلك في ثلاثة مواضع، الموضع الأول الجملة الثانية توكيد للأولى، الجملة الثانية بيان الأولى، ها؟ الجملة الثانية بدلا من الأولى. الحالة الثانية اللي يجي فيها الفصل شو سيد؟ بينهما كمال التباين تام. ها؟ في حالة أن تختلف خبرا وإنشاء. الحالة الثانية لا يكون بينهما أي اتصال، لا مناسبة بينهم. طيب الحالة الأخيرة بقى بيقول لك قال أبو تمام ليس الحجاب بمقص عنك لي أملا، إن السماء ترجى حين تحتجب. يعني بيقول لك الناس بتعتقد في السماء ذو المطر حين تحتجب، يعني يحجبها السحاب المحمل. يقول انظر الى المثال الاخير ترى ان الجملة الثانية فيه قوية الرابطة بالجملة الاولى، ليس الحجاب بمقص عنك لي املا، في حجاب بيني وبينك بس الحجاب مش هيمنعني. ليه؟ اديني مثال على كده. قوله ان السماء ترجى حين تحتجب. قال لانها جواب فيها قوية، الجملة الثانية فيه قوية الرابطة بالجملة الاولى لانها جواب عن سؤال نشأ من الاولى، سؤال مقدر. يعني يقول لك ليس الحجاب بمخص عنك لي أملا، كأن في سؤال نشأ في الذهن، كيف إزاي الحجاب مش هيبعد بيني وبينك، في سؤال أهو، فراح مديله الإجابة. فكأن أبا تمام بعد أن نطق بالشطر الأول توهم أن سائلا سأله كيف لا يحول حجاب الأمير بينك وبين تحقيق آمالك، فأجاب إن السماء ترجى حين تحتجب. فأنت ترى أن الجملة الثانية مفصولة عن الأولى، ولا سر لهذا الفصل إلا قوة الرابطة بين الجملتين، فإن الجواب شديد الارتباط، فإن الجواب شديد الارتباط والاتصال بالسؤال. فأشبهت الحال هنا من بعض الوجوه حال كمال الاتصال التي تقدمت. إنه إيش مشابهة بين كمال الاتصال؟ شدة الارتباط، إنه متصلين في بعض، ارتباط ما بين الثانية والأولى، إن الثانية جواب للأولى، هذا في اتصال أهو. فلذلك سموها إيه؟ شبه كمال الاتصال، شبه كمال الاتصال. ولا كمال اتصال شبه كمال اتصال. يقول لك الحالة الأخيرة اهو أن تكون الثانية جوابا عن سؤال يفهم من الأولى، ويقال حينئذ إن بين الجملتين شبه كمال التصرف، ومثاله في القرآن الكريم وما أبرئ نفسي. ممكن نكتبها مثال وما أبرئ نفسي إن النفس لأمارة بالسوء، وما أبرئ نفسي إن النفس لأمارة بالسوء، فكأنه أثار سؤالا في الذهن كيف لا تبرئ نفسك، فكانت الإجابة إن النفس لأمارة بالسوء. وفي خلاف ما بين المفسرين، ده من كلام يوسف ولا من كلام امرأة العزيز، هذا اللفظ هذه الآية يعني. طيب كده يبقى احنا خدنا مواضع الايه، الفصل ما بين الجملتين. طيب ناخد عكسها عشان يبقى ايه اتضح المقال. مواضع الوصل متى تصل بين الجملتين؟ الوصل يبقى ذكر الواو، وصل يبقى في واو. متى تصل ما بين الجملتين؟ قال يجب الوصل بين الجملتين في ثلاثة مواضع. الموضع الاول اذا قصد اشتراكهما في الحكم الاعرابي. لا طب خلي هذه المره الجايه بقى، لان محتاج ايه ندخل في الشرح والاعراب. هذا وصلى الله نبينا محمد وعليه الصلاه والسلام.